إني لأذبل إن جهلت مشاعري، فحذاري من هجري وكسر خاطري، وحذاري من بعد يذيق شواطئي. ألم الغروب على وداع مسافري، فلكم تعبت من الجفاء وليله، وذاب قلبي حين كنت مغادري، فتعال أغرقني بحبك لحظات، ما العيش إلا باهتمام غامري، ما العيش إلا باحتواء دافئ، إن الحنان يزيل كل مخاطري. كي تنتشلني من أنين مواجعي، فأنا المريض وأنت أرأف زائري، لتلمني وردا تفتق لونه، يزهو بكفك مثل غصن ناظري. هبني بنظراتك الرقيقة بسمة، فالحب بسماته كفجر واعدي. هبني فؤادك كي أعيش بنبضه، قلبان في جسد وحس واحدين.